عذبنا الله جميعا، لم ينج منا إلا أنت يا عمر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الأمر الثاني وبذكر الحجاب، أمر نساء النبي أن يحتجبن، فقالت وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أيد الله الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر. ده كلام عبد الله بن مسعود. أما خمسة في المواقف التي وافق فيها ربه: واحد، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. اثنين، آية الحجاب. ثلاثة، عسى ربه إن طلقكن. أربعة، في أسرى بدر. خمسة، لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طلب عمر رضي الله عنه من الله أن ينزل لهم في الخمر بيانا شافيا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سيدنا عمر قال طب يعني نعمل ايه دلوقتي؟ صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، نشرب خمرة امتى؟ يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إخوتي، أحيانا يحتاج الإنسان إلى الحسم في مسألة، وكثيرا ما يشتكي الناس في زماننا مع كثرة الفضائيات، كثرة الأشرطة، وكثرة الكتب، يشتكي الناس الشتات. نعمل إيه؟ فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول. وأنا كثيرا ما أقول: أنت عارف تاخد من مين وما تاخدش من مين، تصدق مين وما تصدقش من مين، ومين يقول لك الصح الفصل، ومين يلعب بيك ويراودك ويريحك، أنت عارف. اللي هي في حديث: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس. أنت تعلم والله يعلم من قلبك أنك تتابع فلان مش عارف أنه على الحق، لا، لأنه على هواك، لأنه بيقول اللي على مزاجك، لأنه بيريحك، لأنه بيسهل لك السهولة اللي انت نفسك فيها. أما الحق فغير هذا. فرق بين الحق والصواب والصدق وبين ما يريحك ويوافق هواك. لكن اللي عايز الحق، شوف سيدنا عمر لما قال: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، نزلت الآية. جات ازاي دي؟ دايما اقول يا مسلمين، يا موحدين، يا اهل الله، يا اهل الحق، يا اهل الاسلام، يا اهل الصدق، اعرفوا كيف تتعاملون، تعلموا، اعلموا كيف تتعاملون مع ربكم. لما تعرف تتعامل مع ربنا ازاي، ازاي تتعامل مع ربنا جل جلاله، اعرف انت بتتعامل مع مين، مع العزيز الحكيم، مع العليم الخبير، مع العليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. اذا كان الامر كذلك، اذا علمت انك تتعامل مع العزيز العليم سبحانه، اللطيف الخبير، الغني، إذا كنت بتتعامل مع الله اللطيف بعباده، إذا عرفت دي، يبقى إذا رأى ربك منك تحرق قلبك إلى معرفة الحق أراك الحق. تأكد من دي. لو رأى ربك منك تحرق قلبك لمعرفة الحق أراك الحق. في قصة الثلاثة الذين في لا في قصة أصحاب الأخدود، الغلام كان عنده تعدد في مصادر التلقي، فمن جهة الراهب يعلمه التوحيد، ومن جهة الساحر يعلمه السحر الكفر. فبدأ الراجل الغلام الدنيا تتلخبط في دماغه، يا ترى مين على الحق؟ هو كان ميال بهواه للراهب، لكن ما كانش على يقين، كان عايز حاجة تقول له الحق اهو، وهم دول اهل الحق، مش دي وخلاص علقها في رقبة عالم واخرج سالم، لا، الحق الحق. ازاي يجيبها؟ ازاي ويجيبها منين؟ فالغلام لما شاف الدابة اللي قطعت طريق الناس والناس منعت الناس من المرور، وهو حب الخير للناس دي حاجة مهمة جدا، مش أنانية، عايز يخدم الناس وفي نفس الوقت عايز يعرف الحق. فلما رأى الدابة، اسمع اسمع الجملة كده، فلما رأى الدابة قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. كأنه كان جواه بيتحرك لمعرفة الحق، فأول ما شاف الدابة قال بس هعرف بقى النهاردة مين الحق. البحث عن الحق، التشوق والتحرك لمعرفة الحق. فساعة ما لقى الدابة قال اللهم إن كان هذا أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشون، فرماها فقتلها. إخوتي أنا أحبكم في الله، إخوتي التحرك والتشوق لمعرفة الحق وطلب الحق والسعي صوب الحق متعة، والله جل جلاله كريم يكرم من أراد الحق بأن يدله على الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.